فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أداء العمرة مرتين أو ثلاث مرات في سفر واحد؟ لا بأس بذلك، لا حجر لفضل الله، اعتمر والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا لا بأس. نعم.